بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والجنة هي الوقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. عندنا سقطت. قال: قلت بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه. فهذه الكلمات كلها سقطت من طبعتنا. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بملاك ذلك يعني بما يملك لك ذلك كله. قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. وهذه الجملة ظاهرها الدعاء، ولكن هي كلمة جرت على لسان العرب ولا يريدون بها حقيقتها، لا يريدون بها الدعاء، إنما يقولونها لتنبيه الشخص أو عتابه أو توبيخه أو نحو ذلك، لا يريدون بها حقيقة الدعاء عليه. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقول حصائد ألسنتهم يعني ما يحصدونه بها مما يتكلمون به في الناس بغير حق ونحو ذلك. بعضهم يخص حصائد الألسن بالكلام في الناس بغير حق، وبعضهم يجعلها عامة في كل كلام باطل. فكل أقوال اللسان التي فيها إثم يعتبرها من حصائد الألسن، وآخرون يخصونها بالكلام في الناس بغير حق. طيب، وفي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة على الخير وعلى ما ينفع. وقد تقدم معنا عدة أحاديث فيها أسئلة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما يحتاجون إليه. من ذلك حديث لا تغضب، ففيه أوصني، حديث وابصة بن معبد لما جاء يسأل عن البر والإثم، حديث سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، نعم. حديث جابر: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ الحديث أحسنت، كأنها موعظة مودع فأوصينا. الحديث الماضي حديث العرباض، ذهب أهل الدثور بالأجور ثم سألوه أو جاءوا يشتكون يريدون أن يدلهم على ما ينفع، ما شاء الله. هذا في 40. كيف لو رأينا السنة كلها، كم ستجد من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. فأسئلتهم غالبها من هذا الباب، أسئلتهم من هذا الباب. وقل أن يسأل أحدهم سؤالا لا يحتاج إليه، قل ذلك، وإنما يفعل هذا لشيء في نفسه، كقول عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ لما كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج مغضبا فجعل يقول: سلوني سلوني، فقال له: من أبي؟ قد يقول قائل: كيف يقول من أبي؟ لماذا يسأله؟ هو لأنه كان يتهم أنه ليس ابن حذافة، يعني يتهمون أمه أنها يعني زنت في الجاهلية فولدت بهذا الرجل وهو عبد الله بن حذافة، فلهذا يعني قال له من أبي؟ فقال أبوك حذافة، يعني فكان في هذا طمأنة لهذا الصحابي رضي الله عنه، وإلا فالصحابة ما كانوا يسألون إلا عما ينفع. نعم، من تكلم؟ ما حديث معاذ؟ أحسنت، هو هذا الحديث الذي نحن فيه، هو قلنا في هذا الحديث حرص الصحابة على الخير. طيب، وفيه عظمة شأن السؤال عما يدخل العبد الجنة ويبعده عن النار، عظمة شأن السؤال عما يدخل العبد الجنة ويبعده عن النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد سألت عن عظيم. وفيه أن الله هو الذي ييسر للعبد سبل الخير لقوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفيه بيان حقيقة التوحيد وعظمة شأنه، بيان حقيقة التوحيد وعظمة شأنه. هذا الحديث فيه تفسير لكلمة لا إله إلا الله، لأنه قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فنستفيد منه أن معنى لا إله إلا الله عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. وهذه المواضع من الأدلة الشرعية ينتبه لها طالب العلم، لأن تفسير التوحيد حصل فيه خلل عند المتكلمين، وإن شاء الله في فتح المجيد يمر معنا التفصيل في هذه القضية. وفيه فضل أركان الإسلام الخمسة، فيه فضل أركان الإسلام الخمسة، لأنه جعلها سببا لدخول الجنة والإبعاد عن النار. وقد مر معنا أيضا ذكر هذه الأركان في غير ما حديث. وفيه دلالة الداعي إلى الله، دلالة الداعي إلى الله للمدعو على أبواب الخير ابتداء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله معاذ سؤالا معينا فأجابه، ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ فهذا من الحرص من الدعاة إلى الله على أن يدل الناس على أبواب الخير ابتداء قبل أن يسألوا، دلالة الداعي إلى الله للمدعو على أبواب الخير ابتداء. وفيه فضل الصوم وأنه وقاية للعبد من الإثم والنار، فيه فضل الصوم وأنه وقاية للعبد من الإثم والنار. الصوم جنة، جنة يعني من الآثام، وجنة من النار. وفيه فضل الصدقة وأنها تمحو السيئات بقوله تطفئ الخطيئة. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فكما أطفأ المتصدق حرارة الجوع والفقر عن المسكين أطفأ الله بصدقته ذنوبه وحرارتها، فإن للذنوب حرارة. وفيه أن قيام الليل باب عظيم من أبواب الخير وتكفير السيئات، أن قيام الليل باب عظيم من أبواب الخير وتكفير السيئات، أي من أبواب تكفير السيئات، لأن قوله وصلاة الرجل في جوف الليل أي كذلك تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفيه تدعيم الداعي إلى الله كلامه بالأدلة الشرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أن كلامه دليل، ومع ذلك لما جاء موضع فيه آية أو يدل على كلامه آية ذكر الآية، فغيرهم باب أولى أن يدعم كلامه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وفيه فضل الإسلام والصلاة والجهاد. لأنه جعل رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وذروة السنام يعني الأعلى، أعلى شيء. فهذه الأعمال الثلاثة شأنها عظيم، وقد جمعت في أكثر من دليل. وفيه عظمة شأن اللسان في ضبط أحوال العبد، عظمة شأن اللسان في ضبط أحوال العبد. لأنه قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله. معناه أن ضبط اللسان يضبط للعبد أحواله. وهذه القضية أيها الإخوة لو انتبهنا لها لرأينا من أحوالنا تحسنا عظيما. وقد كان بعض السلف يقول: إذا رأيت الرجل لسانه منه على بال فإن ذلك دليل على صلاح جميع حاله. يعني ينتبه ما يخرج من لسانه. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. وفيه خطورة حصائد الألسن، وأنها سبب عظيم لدخول النار. خطورة حصائد الألسن وأنها سبب عظيم لدخول النار. بل يفهم من الحديث أنها أعظم سبب لدخول النار، لأنه أتى بأسلوب حصر. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل هنا استفهام متضمن معنى النفي، أي لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، فجعلها هي السبب الوحيد. فهذا يدل على عظمة خطورة شأن اللسان. ولهذا يقول أهل العلم: صغير جرمه عظيم جرمه. صغير جرمه أي حجمه، عظيم جرمه. وكما أن جرمه عظيم ففضله كبير أيضا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء كلاما معناه: إن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد هدمها لسانه، وإن العبد لا يأتي بسيئات أمثال الجبال ويأتي وقد هدمها لسانه، أي بذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك. وفيه فضل معاذ ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل معاذ ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يعني أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقت وأجابه عن أكثر من سؤال، عن أكثر من سؤاله، ابتدأه بتنبيهات عظيمة. ومكانة معاذ معلومة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث شبيه بهذا عن عبادة بن الصامت عند الحاكم أن معاذا كان حين أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة كان يسير معه ومعهم أناس، فقال له: يا رسول الله، أتأذن لي أن أقترب منك فأكون منك كأخي السرار؟ يعني أن أقترب منك لأحدثك حديث صاحب السر لصاحبه، يعني أتكلم معك سرا بحيث لا يسمع الناس. وفيه أن الفاضل من أهل العلم قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة من الدين، أن الفاضل من أهل العلم قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة من الدين. فمعاذ استغرب قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. والأدلة كثيرة في هذا. وفيه أن من طرائق التعليم تنبيه المتعلم إلى أهمية سؤاله، أن من طرائق التعليم تنبيه المتعلم إلى أهمية سؤاله. هذا رجعنا فيه إلى قوله: ها لقد سألت عن عظيم. فإذا سأل الطالب سؤالا طيبا مهما عظيما، فمن طرائق تنبيهه أكثر أن يقال له: هذا سؤال مهم، هذا سؤال خطير، هذا سؤال عظيم، من أجل أن ينتبه أكثر، أو ينبه السامعون كذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا في أكثر من موقف. ومن ذلك لما جاء رجل أيضا وهو يسير مع أصحابه فسأله عما يدخله الجنة ويباعده من النار، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: كيف قلت؟ فقد سمعه لكن أراد أن يسمع الصحابة السؤال، قال كيف قلت؟ فأعاد عليه السؤال، فالتفت إلى أصحابه وقال لقد وفق، وفي لفظ لقد هدي. هذا أيضا كله من تنبيههم على أهمية هذه المسألة. وفيه زيادة المعلم للطالب المجتهد، زيادة المعلم للطالب المجتهد بما يناسب حاله، أي من الفوائد يعني. وفيه الحث على أعمال السر، الحث على أعمال السر، لأن الصوم والصلاة في جوف الليل غالبا لا يطلع عليها، الصوم والصلاة في جوف الليل غالبا لا يطلع عليها، وقد جعلت من أعظم أبواب الخير هنا. وفيه تنويع المسلم للعبادات ليعظم أجره وتنشط نفسه، تنويع المسلم للعبادات ليعظم أجره وتنشط نفسه، فمر صلاة ومر صيام مر صدقة وهكذا. وفيه أن السنة تفسر القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر تتجافى جنوبهم بأنها الصلاة في جوف الليل. والعلماء يقولون قيام الليل يبدأ من بعد المغرب إلا في رمضان، فيبدأ من بعد العشاء، قيام الليل يبدأ من بعد المغرب، فلو أن شخصا قام بعد المغرب تطوع فصلى ركعتين أربع ركعات ثمان ركعات أو إلى العشاء، فيعتبر قد بدأ في صلاة الليل، ويعتبر هذا من صلاة الليل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه تفسير تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وتفسير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بأنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث حذيفة أنه مرة صلى من المغرب إلى العشاء وحده، يعني تطوعا ركعتين ركعتين، وجاء هذا عن جماعة من السلف، جاء عن جماعة من السلف. فقيام الليل في غير رمضان يبدأ من بعد المغرب، وفي غير رمضان، وفي رمضان بالإجماع يكون من بعد العشاء. طيب، وفيه أن من أساليب التعليم الإشارة والتعليم العملي، أن من أساليب التعليم الإشارة والتعليم العملي، لقوله فأخذ بلسانه، وفي لفظ فأشار إلى لسانه. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.